يا دارنا دار الهوى والطيبة، يا دارنا دار الهوى والطيبة، اللي عطتنا والعطا ندريبة، اللي عطتنا والعطا ندريبة، لازم علينا حقنا وهيبة، لازم علينا حقنا وهيبة، كل واحد منا على ترتيبة، كل واحد منا على ترتيبة، أما صغير السنة ولا شيبة، أما صغير السنة ولا ولا شيبة، عشني بعد الوقت صيبة، عشني بعد الوقت صيبة، واليوم قاعد طيبة ورغيبة، واليوم قاعد طيبة ورغيبة، في عهد ابو سلطان للمريبة، في عهد ابو سلطان للمريبة، شيخ انت ميز بالوفا والهيبة، شيخ انت ميز بالوفا والهيبة، وعاد ابو خالد تفوق طيبة، وعاد ابو خالد تفوق طيبة، سمعته واصلت مبعده وقريبة، سمعته واصلت مبعده وقريبة، في الدار من شرقه لنا مغيبة، في الدار من شرقه لنا مغيبة، وذا كلام الصدق لنا حكيبة، هذا كلام الصدق لنا لنا حكيبة، والعاد فيها شك ولا ريبة، والعاد فيها شك ولا ريبة، يا دارنا دار الهوى والطيبة، يا دارنا دار الهوى والطيبة، والطيبة.